أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. من المسائل المطروحة ومما ينبغي أن نعلق على مثل هذه المسائل موضوع المزاح والهزل ومفاكهة الإخوان. هناك صنف من الناس لا يمازح أحدا ويغلب على حياته حالة الجد دائما، سواء في تعامله المنزلي أو في تعامله مع الناس تغلب عليه حالة الجدية الخشنة أو القاسية. من الطبيعي أن هذا الوجود وجود غير مألوف. الإنسان الذي لا يألف ولا يؤلف، الإنسان الذي لا تعلو عليه الابتسامة في الموضع المناسب، من الطبيعي هذا الإنسان سوف لن يتحمل، وخاصة في الوسط الذي يحتاج إلى شيء من حالة الأريحية وبث جو النشاط. من الخطأ يا إخواني أخواتي أن يكون تعامل الإنسان مع الطرف المقابل من باب الجبر الاجتماعي، أن الزوجة تتحمل زوجها لأنها بحاجة إليه فيما يجلبه إلى المنزل من طعام أو شراب. هذه الحالة حالة سيئة جدا، والمؤمن وجوده مطلوب في حد نفسه، سواء كان معطيا عطاء ماديا أو غير معط. ولهذا نلاحظ بأن الإنسان المؤمن عندما يذهب من هذه الدنيا وتنقطع صلته بمن تحت يده، هو يبقى في وضعه من حيث أن ذكره يبقى في قلوب الناس وفي عقولهم، يذكر بخير، لأن الذات ذات لطيفة رقيقة مما يتعلق به الحب البشري. ولكن في المقابل هناك قسم من الناس يغلب عليه جانب الهزل والمزاح وحالة الاسترخاء المذموم. يعني إنسان يكون مزاحه بدواعي الغفلة وبدواعي نسيان ما هو صائر إليه. ونعم الحكم في هذا المجال أو نعم القدوة تصرفات النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، حيث يقول: إني لأمزح ولا أقول إلا حقا. النبي هو الميزان في كل ما يقوم وفي كل ما يفعل ويترك. المؤمن لعب لعب، والمنافق قطب غضب. دعابة المؤمن دعابة جميلة، بمعنى أنه يستغل هذه الحالة، حالة الارتياح والدعابة المطلوبة التي لا تجانب الحق، يستغلها في بعث السرور في قلوب المؤمنين. ولطالما كشف الإنسان عن حالة الضراء والضيق والتبرم من خلال مزاح رقيق، من خلال دعابة جميلة، وإذا بجبل من الهم والغم يزاح عن قلب المؤمن بهذه الدعابة الجميلة. وهنالك رواية أخرى جميلة جدا في مسألة فلسفة المزاح والدعابة، وهذه الرواية منقولة عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، يقول: وإنك لتدخل بها السرور على أخيك. ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله يداعب الرجل يريد أن يسره. هذه الدعابة ليست دعابة الغافلين، وإنما دعابة الذاكرين. يريد الإنسان بها أن يفرج عن أخيه المؤمن. وطبعا بالنسبة إلى مسألة القهقهة وهي طبعا لازمة الدعابة والارتياح، نحن مأمورون بأن نكون متوسطين في هذا المجال. القهقهة والضحك الذي لا يليق بالمؤمن ليس من صفات المؤمن، ومن هنا يمكن أن نحمل الروايات الناهية عن المزاح. يا علي لا تمزح فيذهب بهاؤك، بهاء الإنسان وقار الإنسان، قوة شخصيته من الطبيعي أن يزول ذلك من خلال المبالغة في هذا المجال. ونلاحظ أن الإنسان إذا بالغ في هذا المجال، في مجال اتخاذ المزاح كصفة ملازمة له فيما يناسب وفيما لا يناسب، أنا أعتقد أن الإنسان في مثل هذه الحالة سيقع في الحرام يوما ما. الذي يكثر من الدعابة من الممكن أن يكذب ليضحك الآخرين، من الممكن أن تكون دعابته في غير محله، هو قد يمزح ولكن على حساب وهم الآخرين أو إدخال الهم والغم وما شابه ذلك على غيره. عليه أن يكون ملتفتا جدا إلى هذه النقطة، أن لا يخرج من الحد الشرعي. وفي الواقع المؤمن في كل حركاته وسكناته يراقب رب العالمين، فلا يحاول أن يقوم بحركة مهما خفت هذه الحركة مما يمكن أن يعاقب أو يعاتب. والعتاب من الله عز وجل، عتاب الله على المؤمن ثقيل على نفسه يوم القيامة، وإن لم يستلزم ذلك العتاب عقابا. اللهم لا تؤاخذنا بسيئات أعمالنا، إنك على كل شيء قدير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.